الشام بأحمد مبتسم، الشام بأحمد مزدهر، ويهنئ مصر بما ولده. الشام بأحمد مزدهر، ويهنئ مصر بما ولده. والهند تردد محتفلا، هيا احتكموا بالقرآن. بدا بطالع السعد، فاستوى الليل فاستوى الليل والنهار. وازدهاء حيث جبريل في السماوات مجا يعلن البشرى بولادة الهادي محمد. سمعت أمه سمعت أمه أن أبشري بالحبيب محمد، فتوالت بشرى الهواتف أن قد فتوالت الهواتف أن قد ولد المصطفى ولد المصطفى وحق الهنا.